تستطيع أن تمثل لذلك؟ الغزال، الضبع، الضب، والحمام، الحمام، الغراب. ما يدخل في الصيد؟ لا يدخل. إيه أنا أسأل، هل يدخل في الصيد ولا لا؟ لا يدخل. لا يدخل. ليش؟ لأنه لا يدخل. لأنه لا. توافقون على هذا جماعة؟ بل هذا مما أمر بقتله. طيب، هل يدخل في ذلك يا كمال، هل يدخل في ذلك الحمام المتأهل؟ لا يدخل في ذلك الحمام المتأهل. وإن ها الحمام المتأهل، إنسان مثلا نعم، إن كان في الحرم أو كان الرجل محرما فلا يجوز صيده، وهو متأهل. يعني هذا نزل ضيفا على إنسان وعنده حمام قبل أن يدخل حرم مكة، قبل أن يدخل حرم وهو محرم، فاشترى منه حماما متأهلا، يجوز؟ اشترطنا يا شيخ ان يكون، تعلم انها اشترطنا، قيل يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لانه صيد، لان المقصود بالمتوحش باعتبار اصلي. طيب، انسان اشترى، محرم اشترى من شخص دجاجة غير مقدور على امساكه كالحمام، تطير ولا يعني صعب الإمساك. الأخ، لا اللي وراء، أنت لا يجوز. لا يجوز، ليش؟ لأنه متوحش. إيه؟ لأنه تستوحش من الناس. إيه، لكن نحن اشترطنا متوحش أصلا. والدجاج أسأله غير متوحش. إذن يجوز. طيب، صح. ذكر العلماء أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى سليم. إرادة الله تنقسم إلى إيش؟ نعم، أحسنت، كونية وشرعية. بارك الله فيك. بينهما فرق، حجاج؟ الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية التي بمعنى المحبة. هذا من حيث المعنى، من حيث الأثر، لأن الكونية تقع كما الله سبحانه وتعالى أمر بشيء كونا فإنه يقع سواء يحبه أو لا يحبه. إذا أمر الله بشيء كونا وقع سواء يحبه أو لا يحبه. طيب، إذا أراد الله شيئا كونا وقع سواء يحبه أو لا يحبه. والشرعية، إذا أراد بشيء فلا يعني يلزم أن يقع، فلا يلزم أن يقع. طيب، توافقون على هذا؟ طيب، أمثلة وإن كان ما أتيت بها لكن لا بأس. إيمان أبي بكر رضي الله عنه، هل هو من المراد كونا أو شرعا؟ شرعا، غير مراد كونا، لأنه لم يقع. كيف؟ هل يمكن أن يقع شيء فتقول لا يقلن مراد كونا؟ كل ما وقع فهو مراد كونا، ما تقول الآن؟ ولا فيه إرادة كونية؟ سؤال الآن، أسألك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مؤمن، فهل وقع إيمانه بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ الشرعية دون الكونية. ها؟ لا، ما هي ملازمة، لازم أصلا. هذا سؤال محدد. إيمان أبو بكر مؤمن، فهل كان مؤمنا بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ نعم، بالإرادتين الكونية والشرعية. توافقون على ذلك؟ طيب، كفر أبي لهب واقع بين الإرادتين. أحمد ساهل، بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. تأمل، أنا ما أسألك التاني الآن، سؤال محدد أريد جواب محدد. هل إيمان، هل كفر أبي لهب واقع في الإرادة الكونية أو الشرعية فقط؟